تعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول كم لك من نعمة علي ولم تزل محسنا إلي، خلقتني في الحشر جنيا وكنت لي قبل جعلتني مسلما ولولا فضلك لم أعرف النبي، أسجد حقا على جبيني ووجنتي